السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد الأمين وعلى آله وصحبه ومن دعا بدعوته إلى يوم الدين. وبعد، فيقول الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم: فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله. كذا فإن الله يقول: إن الله وملائكته يصلون على النبي: يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. الشكر موصول بعد شكر الله للإخوة الذين يقومون معي بإيصال المجلس لإخوانهم، وكذلك موصول للإخوة والأخوات المتابعين والمتابعات، وفقهم الله لكل خير. أستعين بالله للإجابة على هذه الأسئلة، وما توفيقي إلا بالله، ولا حول ولا قوة إلا بالله. قل: كيف تنصح ببداية طلب العلم؟ ابدأ بكتاب الله سبحانه وتعالى، وسني بسنة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ثم تعلم علم التوحيد وعلم العبادات التي تتواصل معك يوميا، كصفة صلاة النبي عليه الصلاة والسلام وأحكام العبادات كالطهارة والغسل ونحو ذلك. عمر، هل يجزي شيء واحد عن الذكر؟ لم يرد هذا عن النبي عليه الصلاة بسند ثابت، إنما الثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: يعق عن الغلام بشاتين مكافئتين. أما الشاة الواحدة فهي من مفاريد عبد الله بن عمر، فكان عبد الله بن عمر رضي الله عنهما يرى أن الشاة الواحدة تجزي، والله أعلم. كيف ما الطريقة الصحيحة؟ ركز على الأدلة، ركز على الأدلة من كتاب الله ومن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. حكم إعطاء الطبيب نسبة للعمل التحاليل، هذا تواطؤ على ظلم المريض. فإذا كان المريض لا يحتاج إلى تحليل، فأحرم على الطبيب أن يحوله إلى مركز تحاليل ويأخذ نسبة من ذلك. هل تعطي الزوجة زكاة المال الخاصة بها لزوجها؟ تعطي المال المرأة زكاة المال الخاصة بها لزوجها وفقير لا يعمل. جوز هذا بعض العلماء بناء على حديث زينب بن زوجة عبد الله بن مسعود، ذهبت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقالت: يا رسول الله، إني أريد أن أتصدق. فزعم ابن مسعود أنه ولده أحق من تصدقت عليهم. قال: نعم، زوجك وولدك أحق من تصدقت عليهم. ولكن لم يبين في هذا المتن هل كانت صدقة نافلة أو زكاة فريضة، والله أعلم. عموما، جوز هذا فريق من أهل العلم، وبالله تعالى التوفيق. هل تقف المرأة عن يمين زوجها في صلاة الجماعة؟ تقف خلفه، تقف في الخلف. هل يجوز صلاة الجنازة يوميا في المنزل بنية على من مات من المسلمين دون معرفته؟ لم يرد مثل هذا. مكان فوري سوبر ماركت، لم يفهم. نقول مكان فوري لعل واحد يسدد عنك ويأخذ المبلغ مع زيادة من الصورة. خلاص، الأسئلة هذه أجيب عليها مرارا يا عبد الرحمن. حكم الاعتماد على أسعار البورصة في البيع والشراء. المهم أنت أنت والبيئة تتفقان على أي صيغة من الصيغ ما دام هناك تراضي فلا بأس بذلك. شهادات استثمار البنوك حرام وكل البنوك شأنها واحد. نعم يجوز تقديم زكاة المال في هذا الظرف. بارك الله فيك يا أخ أحمد. عبد الرحمن داوود يسأل: هل يستقيم القول أن أغلاق المساجد ورد من الله لا يستقيم مثل ذلك؟ قد يكون وقد لا يكون، مفتات على الله. كلما مررت على المسجد اليمنى وضعت في صندوق التبرع ما تيسر من مال صدقة على أمي وأبي المتوفين، هل لي من أجر؟ أنت مأجور بالتصدق حتى على والديك. تبدل باثنين مع بعض حكم تجويد القرآن الانبسائي في الأماكن العامة. إذا كان الرجال يسمعون عليها أن تخفي ذلك، يعني إذا كانت النسوة ستسمعها فلا بأس بذلك. هل البن المحوش حرام؟ ليس بحرام. الخوف من الزواج من منتقلا مما رأى وأسمع عنه، يا فادي اتق الله يا فادي. إذا كنت المنتقبات الأصل فيهن الصلاح، أصل فيهن الصلاح، والمتبرجات الأصل فيهن المخالفة، هذا الأصل فيهن على ما يبدو. المتبرجات، هل يجوز أن أنصح امرأتي أن تتجمل لي؟ يجوز، صح. ما حكم اللحية وأنا في الجيش؟ أنت مضطر، وقد قال تعالى: وقد فصل لكم ما حرم عليكم إلا ما اضطررتم إليه. الصدقة الجارية، صدقة جارية مستحبة. فوائد البنوك كلها واحد. الجار بالبسملة الإمام في الصلاة الأمر في ذلك واسع، قولان قويان جدا، سواء قلت بالجهل أم بعد الجهل، وكل له أدلته. يقول الصوت القوي جدا. حكم الجار بالبسملة أحفظ. هل العمرة واجبة؟ لا، العمرة مستحبة. أرد أحد على لا أعلم، هل يجوز الجمع بين سنة الأشياء والوتر بالشهود الواحد؟ لا يجوز مثل هذا يا سعيد. هل يجوز أخذ القرض من الأوقات بدون ربح؟ لا بأس بذلك إذا كان بدون فوائد. هل يجوز المسح على الشعر الملبد بالحناء للوضوء؟ يجوز. قد لبد النبي صلى الله عليه وسلم شعره في الحج من 25 من ذي الحجة إلى من 25 من ذي القعدة إلى 10 من ذي الحجة. لو صلينا الوتر ثم بعد ذلك أردنا أن نصلي، صلي مثنى مثنى بعد ذلك، لا وتراني في ليلة. فيصلوا بجهل فإن جهل عند الله عظيم لا يصح. بما تنصح بداية قراءة كتب السنة الأربعين النووية ثم بعد ذلك رياض الصالحين فهو كتاب طيب. وجامع الأمة الحكم أيضا كتاب طيب. لكن إذا كنت من ذوي العزائم فقرأ في الليل والمرجان فيما اتفق عليه شيخان. ماذا أفعل إذا نمت عن صلاة الوتر؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من نام عن صلاة أو نسيها فليصليها إذا ذكرها. وحسن بعض أهل العلم حديث: من نام عن وتره أو نسيها فليصليه إذا ذكره. زكاة العلية 120 درهم، ولم أكن أعلم الحكم إلا الآن. زكي النبات زكاة سنة واحدة. ما معنى حديث بين المشرق والمغرب قبل؟ هذا بالنسبة لأهل المدينة إذا وقفوا المشرق عن يمينهم والمغرب عن شمالهم واتجهوا إلى مكة فسمى القبلة. بارك الله فيك يا هشام. ما حكم الاجتماع على الصلاة غير المكتوبة لرفع البلاء؟ الذي ورد هو القنوت في الصلوات ففيه بركة. بعد توقف صلاة الجمعة لحل البيع والشراء أثناء هذا الوقت صلي يوما وكر وكر الوقت قدر استطاعتك بارك الله فيك. وكر الجمعة حب حلال الحرام حب حب الله ورسوله حلال حب الزوجة حلال حب الأبناء أبناءك وبناتك حلال حب المؤمنين حلال. لكن ماذا تقصد بالحب؟ الحب الذي هو يفعله في الساق الشباب ويقابلين الفتيات اللواتي لا يحللن لهم فتواضعهم محرمة لا شك. حب محب القلب كما لا يخفى. في منطقة الحمد لله ما يوجد أحد مصيبة بالكورونا، طيب هل يجوز لي أن أصلي في البيت لسد ذريعتي؟ يجوز للدولة مجبرات مغلقة المساجد، هل الغسل يجزي عن الوضوء؟ لا يجزي عن الوضوء. نعم الغسل يجزي عن الوضوء عند الجمهورية، قد قال ابن عمر وهو وضوء أكبر من الغسل. أن يلزم بالسهو من نسي واجبا قوليا، بس لماذا؟ نص لما تقول. البسملة أي أن الفاتحة أجبنا على ذلك بأن القولين قويان. صحتك للشباب نصيحتي للشباب أن يقبلوا على كتاب ربهم وسنة نبيهم ويدعوا العبث ويحصروا الهواتف المحمولة يستعملونها في الخير فقط. عندي ذنب عنده ذنب ولا أستطيع الابتعاد عنه ولا أستطيع الثبات، فمن العمل ابتعد عن موطن الذنب مع سؤال الله تعالى التوفيق والسلام ولا تكن شخصا تافها يلعب بك الشيطان. التسبيحات ليست بواجبة على الصحيح يا شيف ولا تستلزم سجود السهو. حديث كل أحداث بيتم له شواهد في الفتن. ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال أجر الحجان خبيث، لكن ليس الخبيث معناه محرم، إنما كما نقول البصل خبيث ليس بمحرم إنما غيره أفضل منه. تكبيرات الانتقال المستحبة ليست بواجبة. عليك السلام يا أبو ريان وفقك الله. هل لا يزيد لعب السكين؟ لا أعرف السكين. هل يجزي في الحقيقة عن النفس والزوجة والأولاد الاشتراك في ذبيحة من البقر لمصلحة الفقير؟ إذا للولد سبعان منها وللبنت سبع، للأب سبع سبعان وللأم سبع، لا بأس بهذا على أن لا تزيد على سبعة أسماء. وعليك وعلى جدك الشيخ أبو بكر فضيل الشيخ أبو بكر السلام بارك الله فيه أن تفعل الأعمال في النصف من شعبان. الحديث الواردة في ذلك الباب فيها مقال. كيف أحقق سكينة القلب لأنها انطلقة؟ بسم الله. كيف رد الزوج لزوجتي بعد يومين الطلاق؟ يقول لا قد رجعتك وعشر سنين على ذلك. هل سيسألنا الله عن البخاري ومسلم؟ سيسألك الله عن سنة نبيك. إنكم مسؤولون عني فما أنتم قائلون؟ هل سنسأل عن شكل الرسول لي أو سنسأل عن سنته عن الإيمان به؟ حديث لا يقول أحدكم زرعت حسنه فريق من الليل. ما سؤالك يا خالد بن محمد بارك الله فيك؟ حديث من قتله بطنه لم يعذب في قبره لا يصح. ما السبيل لعدم نسيان المحفوظ من القرآن؟ سؤال الله، لأن الله قلص من قلوبك فلا تنسى إلا ما شاء الله، ثم القيام بما تحفظه في صلاة الليل. حبك الله يا خالد عليك السلام يا صاحب الذكرى. حبك الله. ما حكم أعمال الصيانة في البنوك؟ أنت عامل صيانة لا إثم عليك لأن البنوك أصبحت متعددة الأغراض. الذي يعمل في الربا هو الملاك. صحة حديث تفكر البائس لا أعلم عنه شيء. كلام الخاطب لمخطوبته في الهاتف للحاجة وبالمعروف جائز. سير المؤمن شفاء لا يصح. الشيخ سيد الشبيني بخير إن شاء الله. يسألونك عن الشيخ سيد الشبيني. هذا سؤال يعني المحب في الله ونرجو الله أن تكون كذلك سؤال قصد آخر. على كل الشيخ سيد الشبيني بخير الحمد لله. حفظكم الله جميعا تقول فيه. ماذا أفعل إذا لم أصلي العصر المغرب؟ صلي معهم المغرب ثم بعد ذلك صلي العصر الذي قد فاتك وتعافى حينئذ من التتيم للاضطرار الذي أنت فيه. زوجها طلقها في الهاتف ورجعها في الهاتف أمام شيخ يكذب، لكنه أشهد شخصا آخر غير الشيخ يكون أفضل إسناد نفسه ذوي عدل منكم. يقول حكم شرب السجائر، حكم شرب السجائر حرام لأنها مضرة والنبي قال لا ضرر ولا ضرار. هل يحق تفتيش هاتف الأخت أو الزوجة بدون علمها؟ قال الله تعالى ولا تجسسوا، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا طلع عليكم الغيبة فلا يترك أهله طريقا يتخونهم يلتمس عثراتهم، إنما أبهلوا حتى تنتشط الشعثة وتستحد المغيبة. حكم تربية الشعر للرجال لا بأس إذا لم يكن متشبها بالنساء وكان يكرم شعره كذلك متشبها بالكفار. قناة النبى معنا ونحن معه بفضل الله بعد الله سبحانه وتعالى، لكن المواصلات تزعجنا نرجع متأخرين بما قد يضر بنا في الطريق. بإذن الله كل شيء بإذن الله. طلب مني مبلغ من المال أرسلت له قيمته وقتها بالدولار زعلان. إذا وكلته في تغيير المبلغ إلى الدولار من الدولار إلى الجنيه فلك جنيهات، أما إذا سلفته دولارات وكان معلوما أنه عندك أن لك عنده دولارات فيها دولارات على حسب الاتفاق بينكما. الأمراض والأحداث الموجودة الآن تمهيدا للدجال، الله سبحانه وتعالى أعلى وأعلم. اليوم نختار التعليم العادي أم الأزهري؟ كله قريب من السواد، إلا أن الأزهرية في بعض عن الاختلاط شيئا ما. نسأل الله يديم المحافظة على أراضينا وأراضي المسلمين والمسلمات. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ما اطلعت على تفسير الشيخ المذكور، هل يجوز حفظ القرآن مع محفظة؟ رجل من أبواب السائل. حفظ بيع وشراء الشاليهات في الساحل والإيجارات جائزة، والأولى الابتعاد عن هذه الأماكن، لكن هو جائزة. كنت مقصرا في الصلاة والآن أصلي، ماذا أفعل فيما فاتني؟ عليك إعادة الصلوات التي فاتتك كلها لقول النبي صلى الله عليه وسلم دين الله حقا يقضى. صحة حديث وأن تعتبر أفضل لا يصح. يا عبد الهرة ليس بنجس، قال النبي صلى الله عليه وسلم إنها من الطوافين عليكم والطوافات. هل نأخذ العمل أم نعتكف في المنازل؟ إذا كنت تستمعوا للعمل أخذ العمل، كلنا نأخذ العمل الحمد لله. وأطال الله أنفاسك أيضا. من لا يستطيع معرفة حجم تجارته كيف يصنع بالتقريب؟ حجم لحم الجزور هل يتوضأ منه؟ تخاف قولان للعلماء أحوطهما أن تتوضأ بحديث من أكل لحم الجزور فليتوضأ. إن كان هناك نزاع بسبب الخلاف في صحة الأحاديث أو بسبب النسخ، لكن عموم الأحوط لك أن تتوضأ. كيف أن الصلاة في ثاني سنوات على الوجه المتيسر لك؟ لم نصل الجمعة بسبب الظروف الحالية، أنت مضطر يا أخي ياسر. هل يجوز دفع نصف الإيجار أو الشقة في ظل ظروف الكورونا؟ إن شاء الله هذه المسألة تطرح غدا. نحن إن شاء الله نفترض في الغد في درس عن جوائح وأحكامها بإذن الله تعالى. ليس في هذا التوقيت ولكن في الغالب بعد المغرب إن شاء الله تعالى. الله يجمعنا وإياك في الفردوس إن شاء الله يا حسام. بإذن الله نرتبه بإذن الله. وهناك كتب موجودة والحمد لله فيها خير وبركة. حكم من يقرأ في الإنجيل والتوراة من عوام الناس لا يستحب له ذلك. وقد ورد فيما حسنه بعض العلماء أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى في يد عمر التوراة فقال: أمتهوكون في يا ابن الخطاب الذي نفسي بيده لقد جئتكم بها بيضاء نقية. وصح عن ابن عباس أنه قال رضي الله عنهما: يا معشر المسلمين كيف تسألون أهل الكتاب عندكم كتاب الله أحدث الأنباء بالله تقرؤونه لم يشأ فقد أخبركم الله أنهم غيروا وبدلوا فكيف تسألونهم عن دينكم؟ فقل حق الله اضطراري المضطر ليس عليه من قوله تعالى: فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه. سلمى رجائي وجزاك الله خيرا يا سلمى وحفظك الله ووالديك واخوانك واخواتك بارك الله فيك وابني وسلمك الله. قلنا حتى الاهل للاضطرار لا باس به. قوله تعالى: قد فصل لكم ما حرم عليكم الا ما اضطررتم اليه. حكم الزوجه المصره على الطلاق: طلقها لا تريدك طلقها، لكن إذا كان طلاقها للدراسة تأخذ مستحقاتها، إذا كان طلاقها ليس للدراسة ستكون مختلعة وتتنازل عن الأموال. شركات في شركات التأمين الطبي لا تفعل ما دمت غير ملبى، أما إذا لبيت فلا يسمع عليك. قال أفكار المساء أخوة الأقوال بعد المغرب، وإن قلتها بعض الظهر فجوز هذا بعض أهل العلم. هل نحن في منحة أو منحة؟ على حسب حالك. إذا رجعت إلى الله واعتصمت به وأخذت من ذنوبك ورددت المظالم إلى الله فهي منحة. أما إذا يئست من رحمة الله واستمررت على ظلمك وخذولك فأنت آثم بلا شك وتكون في محنة. لا سؤالك يا أحمد بن القاسم: أما العمل بالحديث الضعيف فيكون الفضيل الأعمال ولا يشتد ضعفه ولا يعتقد أن العمل به ثبوته وكذلك يندرج تحت أصل من الأصول. حكم الحلف بالله في عملية البيع والشراء يكره على أقل الأحوال ويحرم إذا كان كاذبا. وقد قال الله تعالى في كتابه الكريم: احفظوا أيمانكم. قال: ولا تطع كل حلاف مهين حلاف مشاء بنميم. الزواج بأخرى دون علم، عفوا، مما تنصح وقد كثرت الفتن، عليك أن تتعوذ بالله منها، ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب، أن تكثر من الاعتصام بالله سبحانه وتعالى. وجزاك الله خير يا أخ أيمن بن نصر. هل يبدأ ثواب الصدقة الجارية بمجرد تغرر المال؟ إن شاء الله إن شاء الله ربي كريم. صلاة الفجر مفردا أزعم بالصوت، إن شئت جهرت وإن شئت أصغرت ما دمت منفردا، إذا كنت إماما جهرت. المأموم ما تبع لما في سجدتين السهو لأنهما غلط، أن تصح صلاته هذا متأول وجاهل، لكن الصلاة تصح. ما أحب عمل للميت؟ هناك أعمال متعددة لا نستطيع أن نجزم بأن بعضها أحب من الآخر، لكن عموما السلطة عنه والاستغفار له والدعاء له كل ذلك نافع بإذن الله، وكان الحج عنه والعمرة عنه. كيفية إخراج الزكاة لمحل ملابس؟ قيم أموالك وأخرج ربع العشر. أما إذا كنت لا تملك مالا وقت زكاة حل والملابس الدفع بها من الفقراء، فيجوز أن تخرج عن كل 1000 صنف 25 من نفس الصنف إذا كان ينفع الناس. جزاك الله كل خير وبارك الله فيك. الحمد لله زواجه بأخرى دون علم ودون أي تفصيل مني. ورب شهد ومسافر مسافتين وطلب الطلاق يكون آثمة لست بآثمة، ولكن حاول الإصلاح صلح خيرا من اسم في لست بآثمة. حديث فلا أمتي بالطعن والطاعون لا يثبت فيما علمت، وحكمة السترات أن من مصلي سترة قلت حبك قلت لا لا تجسسه الوزن. لو المرأة تسأل زوجها يفتش على سبيل التخوين لها في هواتفها. قال الله تعالى ولا تجسسوا، وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم. حالات نادرة التي قد يصيغ فيها هذا. لا نسأل عن معنى قوله تعالى والشر ليس إليك، الشر ليس إليك معنى أننا الذين تسببنا لأنفسنا في حدوة الشر لنا، وما أصابك من حسنة فمن الله وما أصابك من سيئة فمن نفسك، وأرسلناك للناس رسولا وكفى بالله شهيدا. معه 45,000 أخرج عنها زكاة، إذا قست على نصاب الفردة فأخرج عنها زكاة وهو الأفضل لك وللفقير. 25 من كل 1000 بارك الله فيك. أرسل رسالة يا أخي وأقومك إن شاء الله فور تيسر الوقت لي إن شاء الله. هل تصلي الرواتب؟ هل يصلي الرواتب من لم يصلي الجمعة؟ نعم يصليها إذا صليت الظهر، صلي نافلة الظهر ونافلة القبلية والبعدية. حال زكاة المال وأنا عندي دين، أحسن الدين من رأس مالك وزكى عن المتبقي. هل تصلي المرأة قبل 40 النفساء إذا انقطع الدم؟ نعم تصلي، فليس هناك دليل ملزم بانتظارها إلا 40. إنما الحديث وإن كان ضعيفا هو ضعيف بلا ريبين، فالمعنى أنه النهاية نهاية. لكن إذا طهرت ولو بعد 5 أيام من الولادة فتصلي بارك الله فيك بعد اغتسالها من النفاس. نعم يمكن أن تقدم إخراج زكاة المال عن موعدها، وقد أورد في ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم قابل من العباس زكاة سنتين مقدما، وفيه بعض الكلام وبعض الاختلافات، وشهد له شاهد آخر وعليه عمل فريق من أهل العلم جوزوا تقديم الزكاة عن موعدها. سأل معقيمة يقول جرمت أذبح حزن، هل يشترط في ذبيحة العقيقة أن يشترط في ذبيحة الأضحية السن والسلام أن لا يوقع لذلك فريق من أهل العلم؟ وقال فبعض أهل الحديث في ذلك وإن أردت الاحتياط فاذبح ذبيحة تتوافر فيها الشروط والله أعلم. فتاة المسلمة سؤالي في حال ملك الله، ما عدد الناس الذين إذا اجتمعوا تصحيحهم جمعة يا خرافيق؟ لم يرد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم حديث يفيد العدد الذي به تنعقد الجمعة، وإذا كثرت أقوال العلماء في هذا الصدد تحديد نوع الجنس الجنين لا بأس بذلك. لا بأس بذلك ما دام الاعتقاد صحيحا وتعتقد أن الله يهب لمن يشاء إناثا ويهب لمن يشاء ذكورا أو يزوجهم ذكرانا وإناثا ويجعل من يشاء عقيما إنه عليم قدير. وسدد الله خطاك يا شيخ عبد السلام بن منصور وحفظك الله. ما حكم الصعود إلى الأسطح والتكبير والتهديد بصوت مرتفع؟ إن سألت أن ورد ذلك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وعن أصحابه فلم يرد ذلك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وعن أصحابه. هذا وقد يستدل له بأن قوم يونس لما خرج نبي الله يونس صلى الله عليه وسلم مغاضبا وتوقعوا نزول العذاب عليهم وبدت مقدماته خرجوا إلى صعيد فسيح وفرقوا بين الوالدة وولدها وبين البهيمة وولدها، وجاروا كلهم إلى الله سبحانه وتعالى كي يكشف عنهم الضر. قال تعالى فلولا كانت قرية آمنت فما فعل إيمانها إلا قوم يونس لما آمنوا كشفنا عنهم عذاب الخزي في الحياة الدنيا ومتعناهم إلى حين. وهذا لم يرد فيه نص عن النبي عليه الصلاة والسلام عن القدر الذي ذكرته، ولكنها آثار عن بعض التابعين وأقوال جمهور المفسرين في هذا الصدد تدور في هذا الفلك. هذا قد ورد حديثا من حديث معاذ بن جبل رضي الله عنه، عفوا، من حديث أبي ذر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لو تعلمون أن أعلم لضحكتم قليلا ولبكيتم كثيرا ولخرجتم إلى الصعودات تدعون ربكم. لكن هذا الحديث خرجتم إلى الصعودات تدعون ربكم، ومن حديث أبي ذر عنه عفى المدار على مجاهد بن جبر مرة عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن أبي ذر مرة موقوفا ومرة مرفوعا من طريق الأعمش عن مجاهد، والأعمش فيه رواية مجاهد كلام. ورد من طرق أخرى عن مجاهد عن أبي مغرق عن أبي ذر وهو لم يسمع من أبي ذر، فاختلف في وقفه ورفعه وفي رسالة، والأسانيد فيها مقال. لكن على العموم لا نستطيع أن نقول إن العمل عمل مستنكر، يعني إذا صعد شخص على سطح البيت وقال: يا رب، وقد رأى العذاب مقبلا، يا رب اصرف عني العذاب، إني تائب إليك وراجع إليك، يا رب اصرف عني. طبعا مثل الصعود على السطوح، لم يرد عن النبي عليه السلام إلا القدر الذي قد سنتموه مني. قصت يونس عليه السلام وأقوال المفسرين فيها وحديث: لجأرتم من الصعودات تدعون ربكم. فالاختيار أن نقنط في صلواتنا ونكتفي بهذا، لكن إن فعل الأمر الآخر فاعل لا يشدد عليه النكير، والله تعالى أعلى وأعلى. بعد يلج الجمل في سلم الخياط، يعني يدخل الجمل في ثقب الإبرة، الذين كفروا يدخلون الجنة حتى يدخل الجمل في ثقب الإبرة، هذا ولأنه لا يستطاع أبدا أن يدخل الجمل في سلم الخياط، فكذلك الكافر لم يدخل الجنة. مقاطعة أخي بسبب أمي فوعاق لها، إذا كنت تقصد بالمقاطعة ارجعه إلى طريق الله وإلى البر بالوالدين فلك أن يتف، فالزجر بالهجر جائز، وإذا كان الهجر سيورد مفسدة أعظم فأعدل عن الهجر لغيره. هل رأى النبي صلى الله عليه وسلم ربه ليلة الإسراء والمعراج؟ سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك فقال عليه الصلاة والسلام: رأيت نورا، وفي رواية النور أن أرى. وقد قال تعالى: وما كان لبشر أن يكلمه الله إلا وحيا أو من وراء حجاب أو يرسل رسولا فيوحي بإذنه ما يشاء إنه علي حكيم. هل العوام أن يقلد عالما حتى في العقيدة؟ التقليد بالدليل، التقليد يكون بالدليل، بارك الله فيك. حكم قليل من الدم يسقط الحيض، الإرهاصات التي تنزل على المرأة قبل نزول الحيض لا تظهر لها، إنما بداية الحيض دفعة الدم السوداء ذات اللون بين السواد فريع الرائحة. هل يشترط استقبال القبلة عند قراءة القرآن؟ لا يشترط استقبال القبلة عند قراءة القرآن. هل ملائكة رأت الله عز وجل؟ المن فيه البشر، ما كان لبشر أن يكلمه الله إلا وحيا أو من وراء حجاب، ولا حملت العرش تحت العرش الرحمن سبحانه وتعالى. مرحبا بك يا مصطفى بن جليل. حديث يضحك الله من قنوط عباده ضعيف الإسناد، حكم الخروج على الإمام إذا كان ظالما. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إلا أن تروا كفرا بواحا عندكم من الله فيه برهان. وأيضا حتى إذا رأينا برهانا من الله سبحانه وتعالى فحينئذ أيضا حتى إذا رأينا برهانا ننظر إلى المفاسد والمصالح كذلك. هل يجوز بيع السراويل للشباب والرجال؟ لا يجوز. أجمع بين السنن الرواتب أحيانا، إذا فاتتك وأردت قضاءها فلا كذلك، صلى النبي صلى الله عليه وسلم سنة الظهر بعد العصر. لم تنصح للحائض من المسائل التي فيها خلاف بين العلماء، واحتياطا للشرب بحائض. هل يجب على المرأة الاغتسال من الجنابة أو الانتظار حتى الصباح؟ تغتسل حتى تصلي، إذا كنت تقصد بالصباح طلوع الشمس لا، لكن سئل النبي صلى الله عليه وسلم أين محضنه وزنب؟ قال نعم إذا توضأ. لكن لا تترك صلاة الصبح تخرج. حبك الله والمسنة ابن مراد. جواز صيام يوم السبت لا بأس بذلك، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يصومن أحدكم الجمعة إلا يوما قبله أو يوما بعده، وقال عليه الصلاة والسلام أحب الصيام إلى الله صيام داود كان يصوم يوما ويفطر يوما وهذا سيوافق السبت. وأيضا فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال من صام رمضان ثم أتبعه ستا من شوال، وهذه الست اللي حفظت عليها سنويا ستوافق السبت حتما، النبي يصوم شعبان كله إلا قليلا. ولذلك قال الإمام أحمد رحمه الله تعالى في حديث لا تصوم السبت إلا في مفطور عليكم أصول الشريعة تخالفه. قال الإمام مالك هذا حديث كذب. قال الإمام أبو داود والنسائي وحدهما قال منسوخ، والآخر قال منكر أو مضطرب، قال والزهري ضعف. ما حكم صلاة الحفاظ؟ نسجدك لينقذ الوضوء. قلت لك هناك نزاع في هذه المسألة، النزاع مبني على صحة الحديث من ضعفها، حديث من ستكره فليتوضأ وحديثا وإلا بضعة منك، وفي كليهما مقال، فالاحتياط تتوضأ احتياطا ليس إلزاما، الحديث من ستكره فليتوضأ أرى ضعيفا والله أعلم. والسلام على الكرسي لمن تعاني من خشونة الركبة لا بأس بذلك، على إذا كان الأرض اللي اشتريتها من آخر سنة ولا مكتوبة باسمي إلى الآن، لماذا اشتريتها يا أحمد؟ هل للتجارة أم أبني عليها بيتا؟ إذا كانت قنية، القنية ليس عليها زكاة، إذا كنت تاجرا للعقاري عليها زكاة. أعطاني أصدقائي زكاة أموالهم وأنا مديون ب27,000، لماذا استدنت حتى نفتيك؟ وهل إذا كان ثم فقير نحوك تعطي 27,000 أم أنك تأخذ 27,000 لنفسك؟ فنسأل لماذا، لماذا استدنت؟ لأن الغارمين يكونون غريم بحق. أن واحد مثلا غير سيارة واشترى سيارة جديدة ويقول أنا مدين، فليس الأمر كأن يستدن بسالم له. حكم كبن الدولة أثناء الصلاة على وبركاته. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا صلاة بحضر الطعام ولا وهو يدافع لحمتان. هل يجوز الذكر على جنابة؟ نعم، وإن كانت مبادرة التطور أولى، أن أفضل أن جواز الذكر على جنابة فليقل الله تبارك وتعالى عفوا في قول النبي صلى الله عليه وسلم قول عائشة آسف كان النبي يذكر الله على كل حال. أبنائي من المحافظة الأخرى أريد أن آتي بهم تغطية الرأس للرجال عليه سنة، هكذا الرسول كان يغطي رأسه عليه الصلاة والسلام. تعيش في منزل وننتبه غير ما هي القديم، وثمن البيت مرتفع. الله يبارك فيك يا أخي. حكم قول المدد يا أهل الله، تقصد الأموات ولا الحياة يا أبا الحسن المصري؟ تقصد يا أهل الله يعني الأموات ولا تقصد من؟ يا أهل الله الأحياء، أهل الله أهل القرآن وأهل الله وخاصته. لكن مدد يا أهل الله الذي يقولون في الغالب الذين يدعون الأموات من دون الله فلا تكن منهم. حديث صلاة التوبة بخصوصها في سنة جامعة قال لك لما يقوم مقامها فلما نزل قول الله تعالى أن الصلاة على طرف النهار وزلفة الليل إن الحسنات تبني السيئات أمر النبي الصحابي أن يتوضأ وأن يصلي ركعتين حكم من جمع الناس وصلى بهم في الشارع جلس الأرض مسجدا وطهورا فأيما رجل من متى أدركته الصلاة فليصلي زكاة الحلية حتى لو كان للزينة نعم للزينة إذا بلغ النصاب وحال عليه الحول قرعة أرض لحفظ المال وليست البناء ليست عليها زكاة يا عز حماتة تظلمني وتمرضني نفسيا وليس في يدي شيء ماذا أفعل؟ تسأل الأمراء الصبر مطلوب الصبر الصبر على الحموات مطلوب صبر من الطرفين صبر الحماة على مرات على زوجة الابن وصبر زوجة الابن على الحماة حين تجد زوجة الابن مفترية تظلم حماتها وحين تجد الحماة جبروت الأخرى تظلم زوجة الابن فالصبر مطلوب حديث القرآن هو أنه خصته حديث حسن الإسناد لو هو جالس مع أصدقائه وتذكره واقف مضحكا لبعض الناس الذي يميمة لا تختار ذكرك أخاك بما يكره حبيبة ذكرك أخاك بما يكره يسافر في استمرار من السبت إلى الخميس يقصر فإذا كانت له دار إقامة في البلدة التي سيسافر إليها فحينئذ دور إقامة في البلدة التي سيسافر إليها حينئذ يتم يعني هو يتم عند الجمهور على أي حال إنه مكسب هو في بلدة والجمهور يقولون أكثر من ثلاثة أيام تتم ترك صلاة الجمعة بالمعذر إثم بلا ريب يجوز المرأة أن تحجب بالإبن الزوج للضرورات أو إذا علمت من حاله أنه لا يكره ذلك وإذا فوجئت بشيء لا بد للخروج من أجل أن الأصل الاستئذان وجزاك الله خير يا ربا المصري أنت مأجور على السواك قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أكثرت عليكم في السواك حديث السواك مطهرة للفم مرضاة للرب الله يوفقنا وياك أبا حذيفة ومالك صفاء المنكر هل من السنة قول لا إله إلا الله وحده لا شريك له يعملك ويرحمك على كل شيء قدير على هيئة التشهد لفظت على هيئة التشهد قبل أن يكون رجليه ضعيفة شهادات الاستثمار كلها ربا وإذا أنزلت الناس بأي الأصل عسى أن تكون شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا أما لو علمتم الغيب لاخترتم الواقع لا يصح أما قول الله تعالى عسى أن تكون شيئا وخيرا لكم فثابت صحيح عسى أن تكون شيئا وخيرا لكم فثابت صحيح بارك الله فيك وفقك الله لكل خير كما يقول قائل لعل الأرض تطهر شيئا من هؤلاء الفسق الذين كانوا يخرجون في أوروبا يزنون ويشربون الخمور ويقادون النساء لعل الله أراد لهم أن يرجعوا شيئا ما عن هذا الشر والفساد حكم التبرع من الفائض من أجل توزيع الفقراء لا بأس بذلك صح حديث تفكر البائس انت بلفظة منه الاسلام كان من يصعد مصر الدهب سبعة من سنة سبعة من سنة جرام واثنين من عشرة من عيار 21 وخمسة وخمسة من عيار 24 هذا لذهب اما الفضة 598 جرام من الفضة اختاروا قال بوجود النفاق هذا رجل صوفي خارق في التصوف ننصح بالابتعاد عن مقولاته هل يجوز للمرأة أن تقرأ القرآن من الجوال وهي على جنابه وزير ذات لا يجوز لك أن تخرجي متبرجة لهذه المناظر القبيحة حديث كان رصا عقبيه عن النبي عليه الصلاة والسلام كان رصا في السجود رصا عقبيه ملصقهما والصوم هذه الرواية الشاذة تفرض لا يحيى بن غفير. إنما الصواب فمسكت فإذا رجله منصوبتان، قد تكون منصوبتان هكذا وقد تكون منصوبتان هكذا، هذا هو يعني كلمة منصوبتان تحتمله، أما ملتصقتان فلا تحمل إلا معنى واحدا وهو الالتصاق. فلفظة ملتصقتان شاذة تفرض بها يحيى بن الغافقي وراه المتكلمون فيه، لكن منصوبتان فمسست في إذا رجله منصوبتان ثابتة صحيحة مسلم، وقد تكون منصوبتان هكذا وقد تكون منصوبتان هكذا، فأعطتنا فسحة. الوضوء من الماء الذي فيه التراب يجوز، وليس تراب الماء هذا طين، هذا التيمم ليس بالطين إنما بالتراب. قوم المرأة العمل في التمرين حيث وجدت الفتنة تبتعد، حيث أمنت الفتنة لا بأس حسب الملابسات المحيطة بالعمل. حديث ارتداء أسماء بنت أبي بكر ثياب الرقاق، وقول النبي صلى الله عليه وسلم يا أسماء إن المرأة إذا بلغت المحل لا يصح أن يرى منها إلا هذا وذاك وإشار إلى وجهه وكفيه، حديث ضعيف جدا مسلسل بالعلل. يعني عندنا هذا الحديث من طريق الوليد بن مسلم عن سعيد بن بشير، سعيد بن بشير عفوا عن قتادة، مرسلا مرة وعن قتادة خالد بن دريك عن عائشة. سعيد بن بشير ضعيف هذا مدلس، خالد بن دريك لم يسمع من عائشة، بل أن دريك كان بعد الحجاب أم قبله. يا أعرابي إذا قلت سبحان الله قال الله صدقت، في سنده مقال. حكم إلقاء السلام على النساء في العمل، إذا كانت الفتنة معمولة جاز إلقاء السلام على النساء، إذا كانت فتاة مثلك أو في سنك والفتنة قائمة فالله لا يحب الفساد. الأفضل في السفر الجمع بالقصد، الجمع بالقصد، القصد تقصد في السفر، لكن هل تجمع؟ إذا كان شد بك المسير، شد بك المسير وأنت ماشي في الطريق فجمعك أولى. إذا كنت نازلا فصلاتك كل صلاة في وقتها أولى. وقد صلى النبي وكان مسافرا كل صلاة في وقتها قصرا في منى، قصرا في منى، لكن كل صلاة في وقتها. أما في عرفات التي كان منشغلا بأعمال الحج فجمع بين الظهر والعصر. بس سؤال يا محمد، إمر المسؤولين لا تحط على ما أختار ما قالوا لنا، وذلك أن رجلا لو قال أقسم بالله أن لا أكل ولا أشرب فأخذ حقة أنسولين لا يلزم بكفارة، ثم يتفارق الطعام والشراب من عدة وجوه. تأجيل الزواج بسبب الكورونا أهم وجاز إليك مواسع لا سحب هذه الأسئلة. بارك الله فيك. أنا السؤال يا أختي منى الله يسلمك، كيفية الزكاة في المصانع؟ الأنات ليست عليها زكاة، الأنات ليست عليها زكاة، إنما الزكاة على السلع التي تصنع، عن القماش تصنع ويباع ويشترى، هذا الذي يزكى إذا بلغ النصاب، بلغت قيمته النصاب وحال عليه الحول. هذه أسئلة متكررة يرتد غيرها. كيف تفعل؟ حكم زيارة قبر أمي يوم الجمعة. طيب حكم زيارة القبور يوم الجمعة، لم يرد تخصيص يوم الجمعة بزيارة القبور فقط الله يا أخت ليلى، هل يجوز إخراج الزكاة قبل إفطار الفطر؟ يجوز. الفرق بين التهجد والطريق شأنهما واحد. هل يجوز أن تصلي المرأة جهرا بمفردها؟ يجوز حيث لا يسمع رجال أجانب. هل يجزي أجل عن بنتين ولد؟ نعم يجزي عن بنتين ولد. أما الطروات الشارع فأجمع بين الظهر والعصر فالساعة جمع تقديم التأخير في ظل غرق المساجد. ما كل صلاة في وقتها يعني. هل يجوز حل امتحانات الطلبة على النت بأجر؟ يعني تغش يعني الطالب مفترض يأتي ببحث فأنت تجهز له البحث تساعد على النت والعنوان تساعد على وجه الله لمن أشكل عليه شيء لا بأس بذلك، لكن الطالب يكلف بشيء وأنت تقوم له بعمل هذا الشيء كالذين محضرون رسالة الدكتوراه يأتي بسنين يستأجرهم يحضرون له الرسالة ويسلمها للدكاترة ويرشد الدكاترة أيضا لتمريرها معه فلا أفلح لا أولا ولا آخرا. حكم سكن البنت وحدها في البيت في أوروبا، هي مصرية ولا أوروبية ولا إنظامها، سكن البنت في وحدها بيت في مصر ونفس سكن البنت في بيتها وحدها في أوروبا، لكن هل هي من أهل أوروبا ولا هي مسافرة ولا هي نظام من النظام؟ خلاص يا محمد بن حفظ رأينا كلامك وإن شاء الله له وقت بإذن الله إن شاء الله جزاك الله خير. قال اللهم بلغنا رمضان غير فاقدين ولا مفقودين. إذا سألت هل هذا الدعاء مأثور عن النبي عليه الصلاة والسلام؟ لا يسأل هذا عن النبي ولا أعلم له أصلا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم الله قدر الأجل وكتبها. المساجد مغلقة يا أخ عبد النجار، كيف الجنة بين استعاذتي من الحريق والغريق وحديث هذه الميتة شهادة، وإن كانت شهادة لكن أيضا نتعوذ بالله من الأمور من ميتة السوء. هو قدر المرأة لا يبطل الصلاة، حكم رقية لرقية الآلام والدجاع أنت نفسك تحب يكره لك أن تطلب الرقية لنفسك. يا ودود يا ودود يا ذا العصر المجيد لم يثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام يجوز أن أصلي رغبة الفجر بالجار جماعة الداني في المنزل، أصلي سنة الفجر جارا تجلد عن النبي عليه الصلاة والسلام. هل صحيح أن هناك نيزك يرتطم بالأرض؟ الله أعلم، لكن الله يقول ويمسك السماء أن تقع على الأرض إلا بإذنه، ويقول سبحانه وتعالى في كتابه الكريم إن الله يمسك السماوات والأرض أن تزولا ولئن زالتا إن أمسكهما من أحد من بعد إنه كان حليما غفورا. زيادة حريقها في حديث وائل بن حجر ضعيفة، حكم شيء زوائد الحاجب بالحلق لا بأس بالحلق لكن بالنص لا. صلاة الجمعة في المنزل، جماعة في المنزل في العهود الأول المعهود أنهم إذا صلوا إذا لم يصلوا الجمعة في المسجد صلوا في البيت غيره، لكن هل هنا لعدم وجود أي جمعة في الدولة كلها هل يمكن أن يصلي الشخص جمعة في أهل بيته؟ قد يكون هذا القول واجب، وإن كان القول بأن الشخص يصلي الظهر في البيت هو الأصل والله أعلم. حكما هل الترجية ينقل الوضوء؟ القلب لا ينقل الوضوء، ما هناك أي دليل على أن القلب ينقل الوضوء. الذي يتوفى بمرض السكري أمره إلى الله. قيل إن الأطباء وأعوان الصحة لا يستطيعون الصلاة في هذه الليالي، يصلوا ولو جلوس. لا تصور أن أحدا لا يستطيع الصلاة بالمرة يصلي ولو جلسا، صلي ولو متجعا. الجنة تحت أقدام الأمهات بهذا اللفظ لا يصح. من قال يعني أحلف بالطلاق ولا نحلف؟ لا شيء. حوض البحر. وده رقم الهاتف 0-5-3-3-3-8-3. كيف السبيل للنجاة من هذا البلاء؟ ارفع يدك الى الله واسأله سبحانه وتعالى ان يكشف الضر. فقم هدايا الطلاب للمدرسين للجهة المنزول. اذا كانت كراشوة حتى يجامل ولدك لا يجوز لك ذلك. كراشوة حينئذ. حكم الشراء بالقسط لا بأس اذا كان البائع يمتلك السلعة. حكم النسي في صيام التعويض لا بأس. من اكل وشرب النسيان فانما اطعمه الله وسقاه. ان شاء الله نعدل يا حسن جمال البطاط. هل حليق اللحية آثم؟ يا سندي إذا لم يكن مضطرا لقول النبي عليه الصلاة والسلام شارب وهو في اللحى وهو يخالف. الثلث الأخير من الليل يحسب ما بين المغرب إلى الفجر واقصد ذلك على ثلاثة يخرج الثلث الأخير من الليل. ما سؤالك يا محمد شداد حفظك الله؟ الأسئلة برباها بدلا من التعليقات ارسل الأسئلة. النمح إزالة، الحلق حلق بالماكينة، نمس الإزالة من الأصل. حديث السيد الله حسنه بعض العلماء، زيارة النساء للمقابر جائزة إذا أمنت الفتنة، لكن لا تصدري لنا يندب أنت متبرجة هكذا، صدري لنا صورا طيبة تذكر بالله. حتى لو كانت طفلة. محمد عبد المجيد عيسى. الله يعيننا والله يا محمد، ما نتعمد نترك أسئلة أحد. المرأة الغير منتقدة زوجها آسف. كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. الغل والهم حرام. هل يوجد عذاب في القبر؟ نعم يوجد عذاب ولا علم في القبر. لمن أراد الله أن يحل به العذاب أو أراد الله أن يجري له الثواب. صحة أن النبي يرد علينا السلام، ورد في ذلك حديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أن المسلم يسلم علي إلى رد الله علي روحي حتى أرد عليه السلام. حسنه بعض العلماء ولمنازع أن يتكلم، لكن وهو من حسنه بعض العلماء. أرد التجارة نعم في زكاة الأئمة الأربعة ولا تلتفت يا دكتور محمد ولا دكتور أحمد إلى القول الطيب غير ذلك، فإنه قول شاذ منبوذ. رجل عنده مليار دولار لكن يتاجر في السيارات وفي الحديد، تسقط الزكاة عنه. والذي عنده 10,000 لا يستطيع تسجيلها توجب عليه الزكاة. يعني لا قياسا ولا دليلا ولا اتباع سلف. كل السلف جماهيرهم على الزكاة على عروض التجارة، ولا دلة تشهد لذلك ولا قصة تشهد لذلك. حكم وفاة شخص ولم يقم لا صلاة ولا عزاء بسبب فيروس كورونا صلوا عليه نيابيا. حكم الصلاة في البيت خلف إمام التلفزيون لا يجوز. يلتمس العذر. شوف يا شيخ خالد الدين حفظك الله، هل يجوز الاستماع للقرآن وأنا أدخن؟ وأنت تدخن اتق الله، بس اتق الله. لم نقول يحرم لكن اتق الله. استماع له أدابه. بارك الله فيك. آية المنافق ثلاث ثابت صحيح. ترتيب الدعاء لم يرد عن النبي عليه الصلاة والسلام. حكم جابي احتاني وقال لي لا تلقي عليه السلام. لا تلقي عليه السلام، تلقي عليه السلام. حديث من قال بألف آية كتب من المقبلين لا يصح. غيرتني بأن أترك أمي أو تترك بيتي، اخترت بقاء أمي. يعني مش فاهم السؤال يعني. زوجتك خيرتك إما تترك أمك أو عالج المسائل برفق. بارك الله فيك. كان يجوز قيام الليل بالجهل. حكم حفر بئر الماء في بلد غير مسلم لا بأس بذلك، لأن الله قال ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا. متعك الله بالصحة والعافية يا حسن. يا حياك الله دكتور عبد المحسن عافاك. كانت صلاة الجمعة صلاة ظهر كان يذكر كان الخطبة لا تفوتها، إن أن المذكور أنهم يخطبون من تركي وأنت عربي لا تتركها، ومن بركة الجلوس ومن بركة المسجد. بهذا القدر أجتزي سئلا لله أن يجمعنا إياكم في الفردوس مع المنعم عليه من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، وحاصل إليك رفيقا طالبا العفو من إخوان والأخوات الذين واللواتي لم نستطع الإجابة على أسئلتهم، فلعلنا إن شاء الله نخصص جلسات إضافية غير هذه المعقودة في هذه الأيام للإجابة على الفتيان إن شاء الله تعالى. فجزاكم الله عنا كل خير وغفر الله لنا ولكم، بارك الله فيك. التي تقول تطلق أمك، طبعا تطلق أمك لا يصح أن تطلق أمك، لكن مسألة أقصد يعالج المسألة برفق وبهدوء ويسمع لماذا قال ذلك. بارك الله فيكم وحفظكم الله. وكما ذكرنا أخونا محمد بن حفظي أن ذكر إخواننا بالدعوة إلى الله وفضلها والاجتهاد في ذلك، فأقول هي مسؤولية المسلمين عموما، فإن الله قال من هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني، فنحن أتباع محمد صلى الله عليه وسلم ندعو إلى الله على بصيرة. ولو بلغت آية ولو بلغت حديث، لو بلغت آية أو بلغت حديث عن رسول الله عليه الصلاة والسلام فأنت مثاب. قال عليه الصلاة والسلام بل يرعني ولو آية، وقال نظر الله امرأ سمع مقالتك وعاد ثم أتاها كما سمعها، وأنت مثاب إذا أنقذت أقواما في طريقهم من الجحيم أنقذتهم من النار التي هم مقدمون عليها. يعني يأتي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم. بارك الله فيكم وحفظكم الله اينما تكونون وحيثما تكونون. وما زلت اوصي نفسي واخواني بالاعتصام بالله وطمانينه القلب بقضاء الله وقدر الله، فلن يصيبنا الا ما كتب الله لنا، ولنعلم جميعا ان المصائب مقدره مكتوبه، ولن نستطيع ان نفر من شيء قدره الله علينا، ولن نستطيع ان نسلم من ولن نستطيع أن نعرض مما قدره الله تعالى علينا. فالصبر والإيمان مطلبان، والدعاء كذلك مطلب ثالث كما أمرنا ربنا هو أن يستجب لكم، هو الحي لا إله إلا هو فأنتم مخلصين له الدين. أجيب دعوة الداعي إذا دعان، نسأل الله أن يسلمنا وإياكم من كل مكروه ومن كل سوء. رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه وأصلح لي في ذريتي إني تبت إليك وإني من المسلمين. أشكر الله ثم أشكر إخواني الذين بذلوا معي جهدا لإخراج المجلس الإخواني، وأشكر الإخوة والأخوات المتابعين والمتابعات ووفقهم الله لكل خير. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.